بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه. الترويح الذي يحدث في حين استتار مملوء بالكظم، يقول في الأنفاس ثلاثة: نفس في حين استتار مملوء من الكظم. يعني العبد كان في حالة قرب ومعاينة لأنواع من الخير، ثم حصل له حجب واستتار أدى إلى حصول كظم وحزن وأسف عنده، فإن تنفس تنفس بالأسف، وإن نطق نطق بالحزن، وهو متولد من وحشة الاستتار. يذكر ابن القيم حكم الاستتار، حكم أن يأتي على العبد أوقات يحصل له فيها نوع من الحجب أو البعد بعد أن كان يرى أحوالا من القرب من الله عز وجل. فيقول أن الرب تعالى يستر عنهم، عن عباده، ما يستره رحمة بهم ولطفا بضعيفهم. يقول أيضا: ليتزايد طلبه ويقوى شوقه، فإنه لو دامت له تلك الحال لألفها واعتادها، ولم يقع منه موقع الماء من ذي الغلة الصادي من الشديد العطش، ولا موقع الأمن من الخائف، ولا موقع الوصال من المهجور، فالرب سبحانه وراها عنه ليكمل فرحه ولذته وسروره بها. إن العافية والمنازل العالية إنما يعرف قدرها إذا حرم منها الإنسان مدة من الزمن. الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، يجعله في منزلة يجد فيها أثر القرب ويعاين مشاهد الفضل، فضل ربه عز وجل عليه، فيكاد يذوب شوقا وحبا، ثم يحصل له نوع ابتعاد، فيظل مشتاقا إلى تلك اللحظات والأحيان التي كان فيها يرى مشاهد الفضل والقرب، ليظل طالبا لها مشتاقا إليها. وأيضا فليعرفه سبحانه قدر نعمته بما أعطاه وخلع عليه، فإنه لما ذاق مرارة الفقد عرف حلاوة الوجود، فإن الأشياء تتبين بأضدادها. وأيضا فليعرفه فقره وحاجته وضرورته إلى ربه، وأنه غير مستغن عن فضله وبره طرفة عين، وأنه إن انقطع عنه إمداده فسد بالكلية. وأيضا فليعرفه أن ذلك الفضل والعطاء ليس لسبب من العبد، وأنه عاجز عن تحصيلها بكسب واختيار، أي بمجرد كسب واختيار، وليس أنه لا يمكن تحصيل المنازل العالية بغير عمل أو بعمل. لا، الأعمال سبب، ولكن ليست فقط هي التي يكتسب بها هذه المنازل، هي محض فضل الله وعطاء من عنده عز وجل. السبب الذي من العبد ليس بموجب، قد يأتي بالسبب ولا تحصل النتيجة إلا أن يتغمده الله برحمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالعمل ليس بموجب لدخول الجنة ولا لتحصيل القرب، إلا أن يتغمد الله العبد برحمته فيزكي ذلك العمل وينميه. فمعنى أن الفضل والعطاء ليس لسبب من العبد، أي ليس لسبب موجب، ليس بسبب استحقاق مقابلة، ولكن على العبد أن يكتسب، على العبد أن يبذل جهده في تحصيل أسباب القرب وأسباب الفضل وأسباب العطاء، لكنه عاجز عن تحصيلها بكسب واختيار مجرد، هو اختار واكتسب وربما لم يوفق إلا أن يوفقه الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقول أنها مجرد موهبة وصدقة تصدق الله بها عليه، لا يبلغها عمله ولا ينالها سببه. وأيضا فليعرفه عزه في منعه وبره في عطائه. نعم، هو العزيز الذي لا يمانع، إذا أمر بأمر نفذ أمره عز وجل، هو المعطي المانع. عزه في منعه ليعرف أن الله هو العزيز الذي إن شاء منعك ما أنت فيه، وإن شاء وهبك وزادك من الخير الذي من به عليك. إن شاء أظهر آثار عزته عليك بالمنع والإذلال، وإن شاء أظهر آثار البر والفضل والمنة بما أعطاك. وأيضا فليعرفه عزه في منعه وبره في عطائه وكرمه وجوده في عوده عليه بما حجب عنه. إذا أعاده مرة أخرى عرف فضله عليه وكرمه وجوده سبحانه. هو الذي أعادك إليه مرة أخرى، هو الذي تاب عليك لتتوب فيتوب عليك، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إنه هو التواب الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، تاب عليهم ليعملوا الصالحات، رجع عليهم بفضله. يقول فينفتح على قلبه من معرفة الأسماء والصفات بسبب هذا الاستتار والكشف بعده أمور غريبة عجيبة يعرفها الذائق لها وينكرها من ليس من أهلها. نعم، فهذا الأمر من أعظم الأمور منفعة للعبد، ولذا جعل الله عز وجل الأنبياء يصيبهم نوع من الفتور. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى من مواقف أنبيائه في توبتهم إليه ما يجعلنا نعلم أن العبد بين ارتفاع وانخفاض، وأنه بين قرب وبعد. وإن كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما تتراوح أحوالهم في يعني في القمم السامية، ينزلون من قمة إلى قمة أدنى منها، وليس أنهم ينزلون إلى الأرض وسفح الجبل كالذي قد يحدث مع غيرهم. فالناس متفاوتون، فلكن عندما ينزل فيصعد مرة أخرى يجد من أنواع الفضل والمنة والجود والكرم ما يتلذذ به أكثر، وما يجد به حلاوة الإيمان أكثر مما لو لم يقع له ذلك. أضف إلى ذلك إن هذه الأمور مقتضى البشرية، والرسل بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم. يقول أيضا فإن الطبيعة والنفس لم يموتا ولم يعدما بالكلية، ولولا ذلك لما قام سوق الامتحان والتكليف في هذا العالم. النفس على الاصطلاح المستعمل في كلامهم هو الناهية النفس الأمارة بالسوء، والطبيعة بمعنى الطباع التي قد يكون منها أشياء مخالفة طبع الإنسان عليها، كسرعة غضب، سرعة أسف وحزن، وغلظة في الطبع مثلا تحتاج كلها إلى تهذيب، ولا تزال مستكنة رغم التهذيب. قد تظهر في أحوال لم تمت بالكلية، لم تنعدم بالكلية. لذلك النفس الأمارة بالسوء موجودة في كل واحد منا، لكن قد تكون مغلوبة أزمنة، فإذا ضعف الحال وابتعد الإنسان ظهرت آثار النفس الأمارة بالسوء، لينظر سبحانه وتعالى كيف يعمل العبد عند ورود هذه الأوامر بالسوء من النفس، وعند عودة الطبيعة المخالفة لما يحبه الله عز وجل في بعض الأوقات. لولا ذلك لما قام سوق الامتحان، يشبه الامتحان الدنيوي المحنة والابتلاء والاختبار، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، شبهها بالسوق، فالناس يدخلون السوق برأس مال، وكل منهم يمتحن، منهم من يعني يكسب ومنهم من يخسر. هذه الدنيا كلها سوق امتحان. لو أن النفس الأمارة بالسوء والطبيعة المخالفة في بعض أجزائها للشرع لو لم تكن مولودة، فما معنى الامتحان إذن؟ لو أن الشياطين زالت وانعدمت والنفوس الأمارة انعدمت وصارت نفوسا مطمئنة، فكيف يكون هناك امتحان؟ سيكون هناك وضع ملائكي وليس امتحانا في رفع وخفض وفتنة وسلامة ونحو ذلك. يقول ولولا ذلك، فإن الطبيعة والنفس لم يموت ولم يعدم بالكلية، ولولا ذلك لما قام سوق الامتحان والتكليف في هذا العالم، بل قهرا بسلطان العلم والمعرفة والإيمان والمحبة. والمقهور المغلوب لا بد أن يتحرك أحيانا وإن قلت، ولكن حركة أسير مقهور بعد أن كانت حركته حركة أمير مسلط. بمعنى أن العلم له سلطان على النفس الجاهلة، المعرفة بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته لها سلطان على هذه النفس الجاهلة، الإيمان والمحبة قهرت الأوامر السيئة التي في النفس، ولكن أحيانا تتحرك. يقول المقهور المغلوب لابد أن يتحرك أحيانا، هي نفس الأمارة بالسوء أصبحت مأسورة مغلوبة، والطبيعة التي تهذبت ما أصبحت مقهورة، الخصال السيئة أصبحت مقهورة مغلوبة. فلو مات لو أنها ماتت بالكلية انتهى أمر الامتحان، لكن قد قدر الله عز وجل وجود ذلك الامتحان، فالنفس والطبيعة مستكينان، النفس الأمارة بالسوء والطبيعة التي فيها مخالفات كما ذكرنا مستكينان بسبب قهر سلطان العلم والتهذيب وحب الله عز وجل على قلب الإنسان. فأحيانا يتحرك، لكن يتحرك بضعف، يتحرك تحرك أسير مقهور بعد أن كانت حركته قبل الالتزام، قبل الفتح، قبل صلاح القلب، حركة أمير مسلط، كسائر من تغلبهم نفوسهم وأهواؤهم وتصير هي المسيطرة على قلب الإنسان وباطنه، هي التي تحركه، النفس الأمارة بالسوء والطباع القبيحة التي لا يحبها الله عز وجل، كالفخر والاختيال والعجب والحسد وغير ذلك من الطباع التي يتفاوت الناس فيها تفاوتا عجيبا. فمن تمام إحسان الرب إلى عبده وتعريفه قدر نعمته أن أراه في الأعيان ما كان حاكما عليه قاهرا له، يعني يريه في نفسه كما يريه في غيره، كيف يمكن أن لو تركك لجعل نفسك الأمارة بالسوء تركبك مرة أخرى بعد أن صرت متحكما في إرادتك وقلبك هو الأمير، بعد أن كانت النفس الأمارة بالسوء وكان الهوى هو المتسلط على أمر المملكة، كما تراه في أحوال من حولك من الناس الذين لم يعرفوا الطريق إلى الله عز وجل، الذين حالهم أنهم يتبعون الهوى ومقتضى الطباع. يعني تلاقي فلان ده عمال يزعق كل شوية، ليه؟ علشان هو بيتنرفز بسرعة، يبقى نفسه بتغلبه في الحقيقة. فلان ده بخيل، تقعد تقول له يعني أنفق أدي ما عليك، طب حاضر طلع 5 ساخ، يقول لك أنا بطلع الزكاة، طلع الزكاة ايه؟ واحد غلبان هو راجل مليونير اعطاله نص جنيه، هو خلق نفسه غلبان، هذه حالته، بخله هو القاهر عليه. وهكذا هناك انواع مختلفه، في لحظات انت صرت بفضل الله عز وجل بعد ان وجدت الطريق الى الله سبحانه وتعالى وكشف لك عن انواع الخير، حصل لك ان تغلبت على هذه الطباع، صرت تتحكم في نفسك، صرت أنت الأمير عليها، ثم حصل استتار، حصل حجب، حصل بعد، فأنت في هذا النفس في هذه اللحظات تحزن وتأسف، لكن الله قدر الاستتار ليريك أن قدر نعمته عليك في أن حررك من نفسك والأمر بالسوء ومن طباعك السيئة، فهذا فضله عليك. فعندما تستتر وتعود طبيعة النفس الأمارة بالسوء والطباع السيئة مرة أخرى تدرك قدر نعمة الله فتشتاق وتعود، فبعد العودة تعرف نعمة الله. فمن تمام إحسان الرب إلى عبده وتعريفه قدر نعمته أن أراه في الأعيان ما كان حاكما عليه قاهرا له، وقد تقاضى ما كان يتقاضاه منه أولا، أصبح يأسره كما كان آسرا له في لحظة الضعف، ضعف الإيمان، فحينئذ يستغيث العبد بربه ووليه ومالك أمره كله. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يقول أيضا فإنه يزيل من قلبه آفة الركون إلى نفسه أو عمل من أو عمله أو حاله، كما قيل إن ركنت إلى العلم أنسيناكه، وإن ركنت إلى الحال سلبناك إياه، وإن ركنت إلى المعرفة حجبناها عنك، وإن ركنت إلى قلبك أفسدناه عليك. يعني لا تتوكل على أحد غير الله، هي خلاصة الكلام. واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، لأن يمكن أن يقع ذلك، أنت تجد قلبك على الدوام أنت تملكه بل يتقلب عليك، أحيانا تجد فيه إرادات غير طيبة، تجد فيه ما يعني تغيرات، لا تجد حلاوة الإيمان كالتي وجدتها في أوقات القرب، فأنت لا تملك قلبك ولا تملك حالك ولا تملك حتى العلم. تجد واحد حافظ القرآن تمام، وتيجي عند آية مرة لحظات يقعد يصلحوها له خمس ست مرات وهو ايه عمال يغلط فيها تاني، مش بتحصل مع أئمة الحرم حتى اللي بيكونوا مراجعين وحافظين وكل حاجة، وتلاقيه يغلط ويروح جاي ايه، وبتحصل مع حفاظ كثيرين. طب هذا الأمر شو ممكن يحصل مع بقية أنواع العلوم؟ إن العلم ده ممكن تفقده، فكيف تقول أصلا عندي علم، اصلا عندي احوال قلبيه؟ يا عم انت ما تحدش يطرب نفسه ابدا، فاياك من ذلك. يزيل اللحظات بقى الضعف دي، لحظات النسيان دي، لحظات تقلب القلب، يذكرك الله بها حتى لا تركن الى نفسك. فلا يركن العبد الى شيء سوى الله البته، ومتى وجد قلبه ركونا الى غيره فليعلم انه قد احيل على مفلس بل معدم، وأنه قد فتح له الباب مكرا، فليحذر ولوجه، والله المستعان. يحذر دخول هذا الباب، باب الاعتماد على النفس، باب التوكل على غير الله. الله المستعان. قوله وعندي أن هذا النفس متولد من وحشة الاستتار، وهي الظلمة التي قالوا إنها مقام، يعني أن وحشة الاستتار ظلمة، وقد قال قوم إنها مقام، يقول الظلمة دي مقام، اللحظات الضعف دي ضعف الإيمان وظلمة النفس دي مقام، هو عايز يقول لا ده كلام ده مش صح. وجهه أن الرب سبحانه يقيم عبده بحكمته فيها لما ذكرناه من الحكم والفوائد وغيرها مما لم نذكره، فبهذا الاعتبار تكون مقاما. الحقيقة ليست كذلك، لأن الشر لا يصبح خيرا والنقص لا يصبح كمالا، ولكن هي فيها من الحكم والفوائد ما يجعله يرجع إلى المقام مرة أخرى. يقول فبهذا الاعتبار تكون مقاما، ولكن صاحب هذا المقام أنفاسه أنفاس حزن وأسف وهلاك وتلف لما حجب عنه من المقام الذي كان فيه، والشيخ كأنه لا يرى ذلك مقاما، فإن المقامات هي منازل في طريق المطلوب. صدق. فكل أمر أقيم فيه السالك من حاله الذي يقدمه إلى مطلوبه فهو مقام. كلها عبادات القلوب أصلا، المقامات هي مقامات القلوب، هي أعمال القلوب، وكذلك الأحوال هي أعمال القلوب، ولكن المقامات أثبت وأرسخ والأحوال تأتي وتتقلب. النقص ده مش هو الكمال، هو به شعر بأهمية الكمال. يقول أما وحشة الاستتار فهي تأخر في الحقيقة لا تقدم، فكيف تسمى مقاما؟ بل هي ضد المقام. ومما يدل على أن وحشة الاستتار ليست مقاما أن كل مقام فهو تعلق بالحق سبحانه على وجه الثبوت. عشان كده ده الفرق بينه من الحال، إن الحال يتحول. يقول وحقيقته بأن يكون العبد بالمقيم لا بالمقام، حقيقة أن العبد ثابت في هذا بالله عز وجل، ثابت في هذا العمل القلبي بالله عز وجل. وأما حال الاستتار فهو حال انقطاع عن ذلك التعلق المذكور، والتحقيق في ذلك أن له وجهين، هو من أحدهما ظلمة وحشة ومن الثاني مقام، فهو باعتبار الحال وباعتبار نفسه ليس مقاما، وباعتبار المآل وما يترتب عليه وما فيه من تلك الحكم والفوائد المذكورة فهو مقام، وبالله التوفيق. والصحيح كما ذكرنا أنه ليس بمقام أصلا، ولكن يعرف به قدر المقام، يعرف به من أنواع الحكم مثل المعاصي التي تقدر على الإنسان، يجعل الله فيها من أنواع الحكم، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه في اتهام يعني ما حدث منه في صلح الحديبية، قال فعملت لذلك أعمالا، ربنا جعل من ذلك خيرا بحسن نية العبد وصدقه، ليس أنه في الحقيقة المعصية هي الخير، لكن جعل الله منها الخير. ليس الخطأ هو الصواب، ولكن يجعل الله من وراء هذا الخطأ توفيقا للصواب بمراجعة العبد لنفسه، يعني يغلط غلطة يوم ياخد باله بعد كده، يوم يجعل الله من ذلك الذي حدث خيرا. هذا جعل الله، هذا فعل الله، هذا توفيق الله. أما النقص فهو نقص، والخطأ خطأ، والمعصية معصية، والاستتار استتار، البعد عن الله بعد، لكن له حكم سبحانه وبحمده العليم الحكيم. يقول فصل. قال والنفس الثاني نفس في حين التجلي، يعني الأول كان النفس في حين استتار في حين بعد، التجلي ظهور في حاجات بتظهر له من الأحوال الإيمانية، يظهر له من آثار العلم، من آثار الحكمة، من آثار القدرة الإلهية، من آثار الرحمة. ما هي المناظر قدام الناس كلها، لكن في واحد بيشوف من وراء المنظر ما يجعله ربما يبكي تأثرا. شفت واحدة بترضع ابنها، المنظر ده مؤثر عند كل الناس. طب لما الواحد يفكر فيه بالنظر إلى هذه الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلوب عباده، أو عصفورة بتوكل ابنها، ويتذكر أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الأم بولدها، وأتذكر أن هذه الرحمات الموزعة على العالم منذ يوم خلقه الله إلى يوم القيامة إلى أن تقوم الساعة كلها من أجزاء من رحمة واحدة، وهناك 99 رحمة مخلوقة ادخرها الله عز وجل لعباده يوم القيامة، وأنه عز وجل متصف بالرحمة التي صفته غير مخلوقة، يتأثر تأثرا، نقول دي حالة تجلي. يعني حالة تجلي يعني حالة ظهور. يعني كم من الناس رأى هلاك الظالمين، ملايين الناس عرفت ان القذافي مات مقتول، مش كده؟ وبإهانة شديدة، وعارفين كلهم ان حسن مبارك راح السجن. طب كم واحد منتفع بهذه المسألة، وكم من يرى أثر عزة الله وقدرته؟ ثم كل الناس عارفة ان فرعون فرعون وهلك وغرق، ومع ذلك الناس كلها بتتفرع عن برضه. كلهم عارفين ان ابن آدم الأول قتل أخاه عشان الحسد وبيحسده برضه. ما ليس كل ما تراه مظاهر وآثار الأسماء والصفات بينا في كل تحركات العباد وفي مظاهر، لكن العباد قلوبهم متفاوتة، في لحظات تجلي، في لحظات إيه؟ استتار. فالنفس الثاني بقى نفس في حين التجلي، وهو نفس شاخص عن مقام السرور إلى روح المعاينة، مملوء من نور الوجود، شاخص إلى منقطع الإشارة. كالكع كده في معاني طيبة إن شاء الله تذكر إن شاء الله. نفس شاخص عن مقام السرور، يعني تجاوز مرحلة إن هو مبسوط إن هو خد حاجة ووجد لذتها، إلى أن هو عايز يظل في معاينة هذا على الدوام، وإلى روح المعاينة أو روح المعاينة. يعني في حاجة أعلى من مجرد اللذة إن أنت خدت، أنت تظل على ذلك. إن هذا الحال، إنه هذا الشهود في التجلي لكل صفة من لكل أثر من أثار الصفات، أو كل لأثر كل صفة من الصفات له في هذه المعاينة، ما يجعل العبد في يعني حياة أخرى غير الحياة التي يحياها أكثر الناس، كأنه أعطيت له روح جديدة، أن يشهد في كل تصرفات العباد خيرها وشرها، حلوها ومرها، ألمها ولذتها، أثرا من أثار أسماء الله عز وجل وصفاته وتدبيره للكون. وهذه حياة مختلفة تماما عن حياة أكثر الناس، نسأل الله العافية. فهو تجاوز هذا، مش ان السرور راح، لكن حصل له حياة جديدة. بالضبط كده المولود بيتولد اول نفس بيبقى عياط، وبعد كده بيبقى مستقر بالنسبة له لاستقرار الحياة، بيبقى النفس بالنسبة له حاجة ايه؟ حياتية مستمرة على الدوام. مملوء من نور الوجود، يعني قد وجد الله عز وجل، أي وجد الطريق إليه، أي قد وجد حقائق الإيمان، وشاهد آثار تدبير الرب للكون، آثار العزة، آثار القدرة، آثار العلم. يعني لما بنقول ورقة شجر بتقع من شجرة، يقول واحد يفكر فيها إزاي؟ كل الناس بتشوف الورقة الشجر بيقع ولا لا؟ لما الإنسان يشوف وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وتلاقي كلمات السلف في تفسيرها كلمات تدل فعلا على أنهم وجدوا الطريق إلى الله، يقول يعلم كم تتقلب وهي في طريقها إلى الأرض، نزلت كده وبعد عملت كده وعملت كده وقد أحاط بها علم الله، وبعدين نزلت في التربة وتحولت واتدفنت، ونزلت تحت وتحت وتحت وبقت بترول بعد كده مثلا، ولا بقت أي حاجة، وقد أحاط الله بها علما. البنزين اللي انت بتحطه في العربية ده كان في يوم من الأيام كان ايه؟ كان كائنات حية، مش كده؟ يا اما لان محدش يعرف يعملها، الهيدروكربونية دي لازم تكون ايه؟ المادة الحية هي التي تحولت او حولت هذه المركبات الى مركبات هيدروكربونية، من غيرها ما تتحول، من غير المادة الحية ما تتكونش. يعرفوا يعملوا بنزين من اي حاجة كده؟ ما يعرفوش يعملوا، لازم يطلعوه من البترول اللي هو كان في هذا. علم الله عز وجل نقطة البنزين دي كانت في يوم اللي كانت ايه؟ كانت حيوان، كانت ديناصور، كانت ورقة نبات. الواحد يفكر في مثل ذلك استنادا الى قول الله عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. ده طريق للقرآن، ده نور يقذف في القلب لأنه وجد الله عز وجل. يعني إيه وجد الله؟ يعني وجد القرب، وجد الإيمان، وجد الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، عرف الله عز وجل، عرف أنه هو الذي يفعل، وهذه الرسوم والشخوص هي آثار أفعاله سبحانه وتعالى، وليس مجرد أن البشر مكروا، البشر خدعوا، البشر فعلوا، البشر، الناس، الشياطين، كل ذلك أثر من آثار تدبير الله عز وجل. فمن وجد الله سبحانه وتعالى، وجد الطريق إليه، وجد القرب منه، فقد حصل له من أنواع النور الذي يملأ قلبه، ما يكشف له أنواعا من الظلمة تنكشف وتنقشع بسبب ما حصل له من النور، شاخصا إلى منقطع الإشارة، يعني ملتفت ومرتفع إلى ما تنقطع عنه اللي ما هو ما فوق الإشارة. الإشارات بتبقى فيه، تحصل إشارات للعبد يفهم منها معاني معينة، في حاجات فوق ذلك ما يعرفش يعبر عنها من عطايا الرب سبحانه وتعالى. يقول هذا النفس أعلى من الأول، فإن الأول في حين استتار وظلمة، وهذا نفس في حال تجل ونور. هي نور ليه دي زينة؟ والله أعلم. وحين التجلي هو زمان حصول الكشف، مش الكشف اللي هو لازم يطلع على غيب، لا، شهود آثار القدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر. والتجلي مشتق من الجلوة، قيل وحقيقته إشراق نور الحق على قلوب المريدين. فإن أرادوا إشراق نور الذات فغلط شنيع منهم، نور ذات الرب عز وجل إنما يراها الناس يوم القيامة. فأشرقت يعني طلعت، مش كده؟ أشرقت الشمس لما الناس تشوف ضوءها. نور الذات لا يكون ذلك إلا إذا تجلى له الرب يوم القيامة. يقول ولهذا قال من احترز منهم عن ذلك إشراق نور الصفات. فإن أرادوا أيضا إشراق نفس الصفة فغلط، فإن التجلي الذاتي والصفاتي لا يقع في هذا العالم ولا تثبت له القوى البشرية. والحق أنه إشراق نور المعرفة والإيمان، واستغراق القلب في شهود الذات المقدسة وصفاتها استغراقا علميا. نعم هو أرفع من العلم المجرد لأسباب، العلم المجرد أنه يعرف أن الله سميع، لكن إذا استحضر سمع الله عز وجل لأصوات عباده جميعا، إنسهم وجنهم وحيوانهم على اختلاف لغاتهم في نفس اللحظة مع اختلاف الكلمات، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. يقول هو أرفع من العلم المجرد لأسباب، منها قوته، فإن المعارف والعلوم تتفاوت، ومنها صفاء المحل ونقاؤه والقلب من الكدر المانع من ظهور العلم والمعرفة فيه، ومنها التجرد عن الموانع والشواغل، ومنها كمال الالتفات والتحديق نحو المعروف المشهود. والرب عز وجل يعني التحديق بعين القلب، يعني دوام كمال الالتفات والتحديق عن النظر، أنت تنظر إلى الله، يعني بمعنى تنظر إليه، تراقبه بقلبك، تعبد الله كأنك تراه. ومنها كمال الأنس به والقرب منه، إلى غير ذلك من الأسباب التي توجب للقلب شهودا وكشفا وراء مجرد العلم. يقول هو نفس شاخص عن مقام السرور، وقسم أي صادر عن مقام السرور والشخوص الخروج. يقال شخص فلان إلى بلد كذا إذا خرج إليه، والمقصود أن هذا النفس صادر عن سرور وفرح، بخلاف الأول فإنه صادر عن ظلمة ووحشة أثارت حزنا. فهذا النفس صدر عن سماع الإجابة الذي يمحو أثر الوحشة. النفس هنا التنفيس والترويح، لحظات راحة صدرت عن الفرح والسرور الذي حصل بالتجلي، قوله إلى روح المعاينة، تنفع روح يعني ترويح أو روح. يقول وهو النعيم والراحة التي تحصل بالمعاينة. معاينة إيه؟ معاينة آثار الأسماء والصفات ضد الألم والوحشة الحاصلين في حين الاستتار. فهذا النفس مصدره السرور ونهايته روح المعاينة، صادرا عن مسرة طالبا المعاينة. وأصح ما يحمل عليه كلام الشيخ وأمثاله من أهل الاستقامة في المعاينة أنها تزايد العلم حتى يصير يقينا. الشيخ حامد يقول أنت قد فرقت في كثير من كتبك، بل فرقت هنا بين اليقين وعين اليقين، والمقصود إنما والقوم إنما مقصودهم من المعاينة واضح متمشي كل التمشي مع عقيدتهم في وحدة الوجود. استغفر الله، ما فيش فايدة حمل الكلام على أسوأ محامله دائما، ومهما حاول المحاول صرف كلامهم عنها فما معنى شاخص إلى منقطع الإشارة وقائم بإشارات الأزل وصدق النور. يمكن حمل الكلمات على معاني حسنة أن هناك أمورا تنقطع عندها الإشارة، يعني لا يستطيع أن يعبر عنها، أشياء يجدها في قلبه من الحب والتعظيم وشهود النور ونحو ذلك أكثر مما كان يستطيع التعبير عنه. كأنك ترى. هو خطأ أن يقول معاينة، إلا نقول ما يعاين ماذا؟ يعاين آثار الأسماء والصفات، وهذا يمكن لأنه هو أصلا وصف للقلب في الحقيقة. يقول ولا يصل أحد إلى عين اليقين في هذه الدار، صدق، لأنه رؤية الرب إنما تكون يوم القيامة، وإنما خالف في ذلك من خالف، فالغلط من لوازم الطبيعة والعلم يميز بين الغلط والصواب. بل هذا ضلال الذي يقول أنه يرى الرب في الدنيا، يعني ضلال إن لم يكن قد كفر فهو على حافة الكفر. وقد أشعر كلام الشيخ ها هنا بأن التجلي دون المعاينة، فإن التجلي قد يكون من وراء ستر رقيق وحارز لطيف، والكشف والعيان هو الظهور من غير ستر فإذا كان مسرورا بحال التجلي كانت أنفاسه متعلقة بمقام المعاينة الذي هو فوق مقام التجلي. عشان قلنا كأنه المعاينة حياة جديدة زي ما شبهنا، عشان كده قلنا تنفع روح المعاينة، يعني كأن المعاينة لها روح حياة مستقرة. والله أعلم. يقول ولهذا جعله شخصا منه. وقوله مملوء من نور الوجود، يريد أن هذا النفس مملوء من نور الوجود، والوجود عنده حضرة الجمع، فكأنه يقول هذا النفس منصبغ مكتس بنور الوجود، فإن صاحبه لما تنفس به كان في مقام الجمع والوجود. يعني إيه الوجود؟ قلنا وجد الله، وجد الطريق إليه، وجد حلاوة الإيمان به، وجد لذة الإيمان به، وجد. فهذا يحصل بسببه نور، هذا هو نور الوجود، نور الذي يحصل في القلب بسبب أن العبد قد وجد طريقه إلى الله، قد وجد لذة القرب منه، قد وجد لذة عبادته، وليس مجرد أنه يؤدي العبادة دون أن يجد لذتها وحلاوة الإيمان. شاخص إلى منقطع الإشارة لما كان قلبه مملوءا من نور الوجود، وكان شاخصا إلى المعاينة مستفرغا بكليته في طلبها، كان شاخصا إلى حضرة الجمع، إلى حضور اجتماع القلب على الله التي هي منقطع الإشارة عندهم فضلا عن العبارة، يعني لا ينفع يشار ولا ينفع يعبر عنها، فلا إشارة هناك ولا عبارة ولا رسم، بل تفنى الإشارات وتعجز العبارات وتضمحل الرسوم، اللي هي أحوال عالية جدا. هو يقول أنا معرفش عبر عنها، طب أشر إليها، قال معرفش أشير إليها، بس معاني حضور قلبي كأنه يشهد الكون كله، يدبر بأمر الله، طلع فوق خالص شاف الكون كله يدبر، والسماوات والأرضين والبشر، بدل ما احنا لازقين في الأرض عم نتخانق عليها، هو نفسه ارتفعت. طب هيقول ايه؟ قال معرفش، بس خلاص نخلص الموضوع ونسيبه ما يعرفش خلاص، بدل ما نقول عليه كافر ووحدة وجود وكلام الغفر والله للشيخ حامد. أقول قولي هذا واستغفر الله.